معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الذين يحملون العرش. عرفنا بالأمس أن العرش هو سرير الملك، وأن الله عز وجل استوى عليه. هذا العرش لا يعرف مقداره إلا الله، ويحمله أربعة من الملائكة، حملة العرش أربعة. يوم القيامة يضاف إليهم أربعة فيحمله ثمانية، إذ قال تعالى ويحمل عرشهم يومئذ فوقهم ثمانية ويحمل عرش ربهم يومئذ ثمانية ملائكة. يذكر مجاهد أن ما بين السماء السابعة والعرش سبع سماوات، سبع سماء ظلمة كلها، وأخرى نور وأخرى ظلمة وأخرى نور، سبع سماوات. هذا العرش عرش الرحمن، يخبر تعالى عنه فيقول لتتجلى عظمته وجلاله وكماله، ليتجلى حقه في أن يعبد وحده وأن يطاع ولا يعصى. الرحمن جل جلاله الذين يحملون عرشه ومن حولهم، ومن حول العرش، حملة العرش أربعة ويكون ثمانية، وحول العرش ملائكة لا يعرف عددهم إلا الله، لا يحصي عددهم من الله. كيف هؤلاء الملائكة؟ ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طول الدهر، هذا تسبيحهم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من خلقهم الذي خلقنا وخلق الحياة كلها هو الله، كيف خلقهم؟ الله أعلم بكيفية خلقهم. وإن اضطربتم أو ما فهمتم فهذا ملك الموت الذي يقبض أرواح البشرية كلها في اليوم الواحد، يقبض آلاف مئات الآلاف، تقبض الروح بين أيدينا ولا لا؟ من قبض؟ هل نستطيع أن نسترد منه، أن نصرف عنه؟ ما نستطيع، ما يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. الذين يحملون العرش، عرش الرحمن سير الملك، والذين ومن حوله الكل الجميع يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهم مؤمنون بربهم تعالى. فلما البشرية لا تؤمن بربها؟ حملة العرش ومن حوله يسبحون ويؤمنون، والإنسان يأكل ويشرب وينكح ويلبس ويركب وتنزع روحه ولا يسبح ربه ولا يقول سبحان الله وبحمده. فلهذا يسن لنا ويشرع لنا التسبيح اقتداء بملائكة الله، والرسول الكريم يقول من قال حين يصبح أو حين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الورد لا يترك ذو عقل بيننا، في الصباح لما يطلع الفجر إلى الضحى، هذا هو الصباح. تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، بأصابعك تعدها 100 مرة، ولا تأخذ 5 دقائق. في المساء من بعد صلاة العصر هذا الوقت إلى غروب الشمس تتخذ لك 5 دقائق وأنت ماشي وأنت راكب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أسوى بملائكة الرحمة بحملة العرش ومن حوله. إن شاء الله هذا الورد لن نترك أو حتى نموت. الذين يحملون العرش والذين من حوله الجميع يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر، ما أعظم شأن الإيمان. هنيئا للمؤمنين. الملائكة، ملائكة حامل العرش ومن حولهم يستغفرون لك. هذه تساوي الدنيا وما بها. ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. اللهم آمنا، اللهم إنا آمنا، اللهم إنا آمنا بك وبلقائك، آمنا بك وبكتابك، آمنا بك وبرسولك، آمنا بك وبقضاء وقدرك، آمنا بك وبكل ما تريد منا أن نؤمن به مما أدركناه أو لم ندركه. آمنا صدقنا. فضيلة الإيمان هذه كم تساوي؟ من أنت يا عبد الله؟ الملائكة العظام يستغفرون لك. هذه تجعلنا نذل لله وننكسر ونغفر ونستغفر وندمع الدموع. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم الله يحاط بكل شيء، ورحمة لا يخرج منها شيء، لولا رحمة لما بقي الكون أبدا. وسعت رحمتك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي برحمتك وعلمك. إذن فاغفر للذين تابوا. هذا طلب آخر يطلبون من الله أن يستغفر للذين تابوا، أن يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه أولا آمنوا، ثانيا تابوا من ذنوبهم وتخلوا عنها وابتعدوا عنها، ثالثا اتبعوا سبيلك الموصل إليك ألا وهو الصراط المستقيم ألا وهو الدين الإسلامي. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، احفظهم من عذاب الجحيم. الحمد لله، الحمد لله، هذه النعمة تساوي الدنيا وما فيها. والله لو كنا نملك الأرض كلها بما فيه ما تساوي هذه النعمة. الملائكة منهم حملة العرش ومن حولهم يسبحون ويستغفرون لنا ويدعون الله لنا بالمغفرة والرحمة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. كم تساوي هذه النعمة؟ فاغفر للذين تابوا. معشر المؤمنين، تابوا، كانوا مذنبين، ارتكبوا ذنوبا كبائر وصغائر ثم تابوا. ما إن يتوبوا إلا والملائكة تستغفر لهم وتدعو لهم. واتبعوا سبيلك أي الإسلام هو السبيل الموصل إلى الله عز وجل. ونحن نقرأ الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألا وهو الإسلام والذين أنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نسلك سبيلهم لنصل إلى ما وصلوا إليه ونفوز بما فازوا به. وهاه الفوز الملائكة تستغفر لنا وتدعو لنا فتقول ربنا وقهم عذاب الجحيم احفظهم من عذاب النار. ما هي النار؟ عذاب الجحيم. وقهم بمعنى احفظهم وابعدهم عن عذاب النار عذاب الجحيم. ثم قال تعالى مخبرا عن الملائكة عليهم السلام حملة العرش ومن حول العرش يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يستغفرون ويدعون ويسألون لنا الوقاية من النار ويسألون لنا دخول الجنة. لا إله إلا الله. من نحن؟ هكذا فضل الله علينا. ربنا وأدخلهم جنات عدن جنات إقامة لا رحيل منها أبدا ولا موت فيها. جنات بساتين فوق ما تتصور تدرك من النخيل والعناب. جنات عدن إقامة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أدخلهم الجنة التي وعدتهم بها أنت. هكذا يقولون لرب تبارك وتعالى. إذ قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الجنة في آيات عديدة. وأدخلهم جنات عدن أي إقامة دائمة التي وعدتهم بها في كتابك وعلى لسان رسولك. وأدخل أيضا الجنة من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هنا شرط الصلح الصلاح. ومن صلح ما معنى صلح؟ استقام على منهج الحق أسلم ونهض بالإسلام يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات. هذا هو الصالح. الصالح فينا غير المفسد ذاك الذي عبد الله بما شاء فأوجب على نفسه ما أوجب ربه عليه فنهض بالواجبات أداها كاملة غير منقوصة وابتعد عن المنهيات وتجنبها تجنبا كاملا. وإن زلت القدم وسقط تاب إلى الله ورجع إليه والملائكة تستغفر له. هكذا يقول تعالى عن الملائكة يخبر عن حديثهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وأدخل أيضا من صلح من آبائهم والأمهات مع الآباء والأزواج كذلك والذرية من بنين وبنات. يدخل الرجل ويدخل أولاده سلسلة من أسفل آباؤه وأمهاته من فوق وذريته أيضا. الحمد لله الحمد لله. قولوا الحمد لله الحمد لله. من وهبنا هذا الإنعام؟ من أعطانا هذا الإفضال؟ كيف وصلنا إلى هذا الكمال؟ أليس الله؟ الحمد لله الحمد لله. حرمه بلايين البشر بلايين الجن وهم من أهل جهنم والعياذ بالله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الغالب الحكيم العظيم الذي يضع كل شيء في مكانه. العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. أنت العزيز الحكيم إذن فأدخل هؤلاء المؤمنين الجنة وأدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن فسد لا، الزوجة إذا فسدت ما يدخلها الله مع زوجها، الأب ما يدخله الله مع ابنه إذا فسد الابن، الابن ما يدخل مع أبيه إذا فسد الأب أبدا. لا بد من الصلاح. ما الصلاح هذا؟ أولا أن تشهد على علم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تعبد الله بما شرع وتعبده وحده ولا تشرك بعبادته غيره أبدا، وبذلك تظفر بهذا الكمال وتصبح من الصالحين. أما الذين يفسقون ويفجرون ويموتون قبل توبتهم ما هم بالصالحين. أما الذين يتركون الواجبات أوجبها الله يتخلون عنها ويهربون منها ولا يفعلونها، يغشون محرمات ويرتكبونها، والله ما هم بصالحين. والذي يعبد مع الله غيره بالدعاء بالاستغاثة بالاستعاذة بالحلف بالذبح بالنذر له لمن شاء كما يفعل الجهال، والله ما هم بصالحين، والله ما هم بصالحين. إلا من أكرمه الله عند وفاته وهو على سبيل الموت قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يذكر عيسى ولا موسى ولا عبد القادر ولا عيسى ولا فلان وفلان، ووحد الله في هذه الحال، هذا ينجو من عذابه. مات على كلمة التوحيد. والرسول الكريم يقول من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قالوا أيضا وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وهل يوم القيامة السيئات؟ هذا على حد محذوف التقدير. وقهم جزاء سيئاتهم، وقهم جزاء السيئات، إن كانت لهم سيئات فقهم واحفظهم من جزائها، على فرق قد يوجد بيننا من له سيئة ما تمنعه هذه السيئة من دخول الجنة. إذ الملائكة قالوا لربهم وقهم السيئات ومن تاق السيئات يومئذ فقد رحمته، وهو كذلك. كيف نقول في هؤلاء الملائكة؟ نقول عليهم السلام، لو نعرف كيف ندعو لهم لدعونا لهم، ما عندنا إلا أن نقول عليهم السلام، ما نقول جزاهم الله خيرا، ما هم من أهل الدنيا. فماذا نقول لأهل هذا الفضل الكريم الكريم؟ نقول عليهم السلام. ولكن هذا فضل الله، هذا فضل الله، هو الذي سقاهم ليقولوا، هو الذي وفقهم ليقولوا، هو الذي علمهم ليدعو لنا، فالفضل كله لله، وهو أهل الفضل العظيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات وتحفظه جزاءها يومئذ فقد رحمته، أدخلته الجنة. ثم قال تعالى وهو كلام الملائكة وذلك هو الفوز العظيم. وذلك أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم من هذا الفوز أبدا، والله لا فوز أعظم من هذا الفوز، ولا ربح أعظم من هذا الربح أبدا، وهو أن ينجو عبد الله من عالم الشقاء من النار ويدخل الجنة دار الأبرار، جنات عدن ليقيم بها أبدا بلا نهاية. هذا هو الفوز العظيم. مرة ثانية أسمعكم ماذا قال تعالى عن ملائكته: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله, اللهم اجعلنا ووالدين والمؤمنين والمؤمنات من أهل هذا الفوز العظيم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عظم الرب تبارك وتعالى. أولا بيان عظم الرب تعالى, عظمه هو الذي خلق الملائكة, هو الذي خلق العرش, هذا العرش العظيم نسبته ما نتصوره ولا نعرف أبدا, يحمل أربع من الملائكة, كيف هؤلاء الملائكة وحوله من الملائكة والكل يسبحون لله عز وجل ويمجدونه ويعظمونه. والإنسان ماذا نقول في هذه اللعمة, الإنسان يجهل ربه ولا يسبح ولا يقدسه. نعم. ثانيا بيان فضل الإيمان وأهله. بيان فضل الإيمان وأهله. نعم, المؤمنون بحق وصدق الملائكة تستغفر لهم, الملائكة تدعو الله لهم, الملائكة تدعو لهم بالجنة لأنهم مؤمنون. فضل الإيمان, الملائكة تستغفر للمؤمنين وتدعو الله لهم بالجنة والنجاة من النار. اللهم ثبتنا على إيماننا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم والله لو نقتل لو نصلب لو نقطع عضو عضا ما كفانا بك يا ربنا ولا بما أمرتنا أن نؤمن به, إنك ولينا ولا ولينا سواك. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدين أجمعين, يكفي كرامة للمؤمن أنه نائم على فراشه والملائكة تستغفر الله له وتدعو له بالنجاة من النار وبدخوله الجنة كما في قوله الذين يحملون العرش. هذه كرامة المؤمن, هو على فراشه نائم والملائكة يسبحون ويستغفرون ويستدعون الله له, أي فضل أعظم من هذا؟ أنت على فراشك نائم, صليت العشاء ونمت, أليس كذلك؟ الملائكة ملائكة حملة العرش ومن حوله يستغفرون لك ويدعون الله لك بالجنة, هذا فضل الإيمان وإلا لا؟ فلهذا والله لمؤمن واحد لو يوضع في كفة ميزان والعالم بأسره الكافر في كفة راجح كفة المؤمن بتلك الأمة. الحمد لله. ثالثا فضل التسبيح بقوله سبحان الله وبحمده, فقد صح أن من قالها 100 مرة حين يصبح أو حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أي في الكثرة. هذا الورد الذي نرده كل يوم صباح مساء حتى ما نظمأ ولا نعطش, صباح مساء أعطي لنفسك 5 دقائق, الآن في قبل المغرب عندنا الساعة في المقصورة, لما يبقى 5 دقائق وسبح الويل كامل ويبقى دقيقة أو دقيقتين كيف نحرم هذا التسبيح, مع أنه يجوز أن تسبح وأنت ماشي وأنت راكب وكل على أي حال. نعم. رابعا بشرى المؤمنين بأن الله تعالى يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الجنة. والله بشرى عظيمة, يجمعنا الله مع آبائنا وأبنائنا وأزواجنا, أي خير أعظم من هذا الخير؟ بشرى للمؤمنين يجمعهم الله بأزواجهم وآبائهم وذرياتهم على شرط أن يكون الآباء والأزواج والذرية صالحين, إذ قالت الملائكة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم. وقد استجاب الله للملائكة, وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. استجاب الله لدعوة الملائكة وأخبر أنه قبل ذلك.